الحافز درايف. الحقيقة المدهشة بشأن الأشياء التي تحفزنا. دانيال بينك. فقدان الشغف واحد من أبرز المشكلات التي تواجهك في عملك الخاص أو عند موظفيك. تلك الحالة المضنية من انعدام الحماس أثناء أداء المهام وغياب أي حوافز تدفعك للمضي قدما نحو تحقيق النجاح والاستمتاع بطعم الإنجاز. قد يخطر ببالك أن المكافآت والحوافز المادية تحل هذه الأزمة، وقد تظن أن الأمر مبالغ في أهميته، لكن هذا ليس حكرا عليك ولا يخص مجال عمل دون آخر. إنها أزمة هذا العصر رغم كل التطور الذي بلغته الإنسانية. وليس اهتمام دانيال بينك، وهو أحد أهم المفكرين والمؤثرين في علم الإدارة، بالبحث وإيجاد الحلول لغياب الحوافز إلا دليلا على أهميتها. في هذه الفناجين سنكشف لك حقيقة أسرار التحفيز، ونبين لك مساوئ أساليب التحفيز التقليدية لتتجنبها، ونقدم لك البدائل الناجحة التي تحيي الشغف وتقود للنجاح. الفنجان الأول. هذا ليس عصر سياسة العصا والجزرة، اترك هذا الأسلوب القديم فلا طائل منه. الفلوس تحيي النفوس. مثل شعبي متداول يستخدم تعبيرا عن أهمية المقابل المادي وأثره التحفيزي على القائم بالعمل. ومن منا لا يحتاج تحصيل مقابل مادي لعمل أو مهنة؟ المال زينة الحياة ووسيلة تحصيل الاحتياجات وتحقيق الرغبات. من هذا المنطلق يعمل المديرون ورؤساء فرق العمل لاعتماد المال كوسيلة ترغيب وتحفيز لتحقيق مردودية أفضل، تطبيقا لسياسة العصا والجزرة. قدم للموظف حافزا ماديا جزرة، واطلب منه إنتاجية أكبر. هذه هي الوصفة، وصفة قد تفيد من يقوم بعمل ميكانيكي أساسه التكرار، ليس معقدا يحتاج جهدا ذهنيا ولا إبداع فيه، لكنها فاشلة تماما مع المهن والوظائف العصرية. نحن نعيش اليوم في عالم التقنية والإنترنت والمصادر المفتوحة، عالم يتطور بشكل مذهل وتخلق فيه مهن ووظائف تتطور هي الأخرى يوميا، ما يستوجب من الموظف المواكبة والتجدد. هل ستنفع العلاوات والمكافآت المادية مع موظف كهذا؟ طبعا لا. المبرمج والمصور والمدون والمسوق والمصمم لن يجدوا في المادة حافزا، لقد تجاوزوا هذه المرحلة. بل إن البعض بعد زمن يقضيه في مهنة تحقق له الاستقرار والمكانة الاجتماعية وربما الشهرة حتى، يتركها ليمارس غيرها حين تفقد هذه الحوافز الخارجية قيمتها وتأثيرها. فإذا كنت حريصا على موظفيك وفريق عملك، لا تستأنس بهذه الأساليب أو تطمئن لفاعليتها، قد تخسر موظفيك. الفنجان الثاني. عيوب الاعتماد على الحوافز الخارجية كثيرة، احذرها. الحافز الخارجي يقلص الكفاءة. قد يبدو لك هذا غريبا، لكنه واقع حال. فلنفترض أنك تقدم علاوة لموظف لديك دوريا لتحفيزه وتشجيعه كلما أجاد عمله، ثم لسبب ما توقفت. ما سيحصل هو أن التزام الموظف عند إنجاز مهامه سيتراجع لغياب الحافز المادي. ولنفترض أنك موظف تتلقى حوافز مادية على كل مهمة تنجزها بإتقان. ألن يخلق هذا ضغطا إضافيا عليك؟ ألن تشعر بأنك مطالب ببذل جهد إضافي وأن أداءك المعتاد ليس كافيا؟ الأمر أسوأ. الحافز المادي يشجع على الغش واختصار الطرق واللجوء لسلوكيات لا أخلاقية. كيف سيحافظ الموظف على ذات الجودة في العمل الذي أخذ علاوة مادية لينجزه؟ قد يلجأ إذا ما عجز عن ذلك إلى إيجاد حلول بأساليب ملتوية؟ وماذا إذا كنت تحصل على حوافز مادية لا يحصل عليها زميلك مثلا؟ سيخلق ذلك غيرة، وقد يؤدي إلى منافسة غير شريفة تؤذي أحدكما. وأكثر سوءا، ستصبح الحوافز المادية بمثابة إدمان، كلما زادت توقع محرزها الحصول على المزيد لتفقد القيمة المعتادة أثرها التحفيزي، وإذا ما توقفت فسد المزاج والسلوك وتراجع الأداء. أما الأسوأ على الإطلاق فهو قتل الشغف الذاتي بالعمل وانطفاء شعلة الإبداع. فما العمل؟ الفنجان الثالث. التصميم لبلوغ هدف ذي قيمة، هذا ما يحفزك فعلا. سنة 1962 قدمت كلير بوث لوسي، أول امرأة عضو في الكونغرس الأمريكي، نصيحة ذهبية للرئيس كينيدي في شكل سؤال. الرجل العظيم تلخص مسيرته عبارة واحدة: لينكولن حافظ على وحدة البلاد وحرر العبيد، وروزفلت أخرجنا من أزمة عظمى وقادنا لننتصر في الحرب، فماذا سيكون ملخص مسيرتك؟ وأنت عزيزي المستمع، هل فكرت في عبارة تلخص مسيرتك بعد زمن؟ هل حددت لك غاية تسعى لبلوغها؟ الأهداف واضحة والقيمة هي أكثر المحركات فعالية. فإذا ما كنت شغوفا بهدف رسمته وعزمت على بلوغه، سيصبح هدفك حافزك الذي لا ينفك، يدفعك للمضي قدما في عملك أو مشروعك وفي حياتك العلمية عموما. الأهداف الإنسانية التي تروم تحقيقها من عمل تطوعي أو خلافه تخلق حالة رضا وسعادة، وهذه المشاعر من أهم ما يحفز الإنسان في مسيرته العملية. والشخص الشغوف بالسعي لبلوغ أهدافه يشد الآخرين حوله وينشر طاقة إيجابية في فريقه، وهذا النوع من الأشخاص يمتلك قدرة على التجميع ويتدرج بصفة طبيعية ليكون قائدا مؤثرا. الأهداف المشتركة والغايات المتشابهة أدوات تجميع تتحدى المسافات حتى إذا ما اقترنت بالشغف والتصميم. مؤسسات وشركات وجمعيات ومبادرات عدة بدأت بتجمع على فيسبوك أو مواقع التواصل الاجتماعي حول هدف واحد واضح، لتصبح اليوم نماذج للريادة والنجاح. جد هدفك، هذا هو السر الأول للتحفيز. الفنجان الرابع. البراعة سبيلك لتحقق ذاتك إذا اقترنت بالشغف والالتزام. البراعة مفتاح الإنجاز، إنها محرك ذاتي ذو أثر بليغ، وبلوغها يقترن برغبة في التطور والنمو. البراعة عقلية، فما تعتقد فيه يشكل ويؤثر فيما تنجزه. فإذا كنت تعتقد مثلا أن الذكاء جيني لا يكتسب، سيظل مستوى ذكائك وأدائك على حاله. هذه الفكرة ستتحول لعائق يحرمك من التطور ويمنعك من تحقيق الأفضل. وفي المقابل، إذا ما كنت تعتقد في تطوير ذكائك، ستندفع أكثر في عملك وتتحدى قدراتك وتبحث عن وسائل تجعلك تبرع فتنجز. التمكن يتطلب الجلد، فلن تتفوق إذا لم تلتزم وتجتهد. الجهد الذي تبذله قد ينتج عنه إجهاد، لكنه سبيلك لتتميز. والتميز لا سقف محددا له تبلغه فتكتفي. هكذا يتحول لحافز ذاتي متجدد كلما بلغت منه درجة طمحت لبلوغ الدرجة الأعلى. الفنجان الخامس. الاستقلالية، إنها أحد مصادر السعادة. من منا لا يرغب بمساحة من الحرية عند أداء مهامه أو العمل على مشروع أو حتى القيام بفروضه إذا كان طالباً مثلاً. الاستقلالية أحد مفاتيح التحفيز الفعالة. استقلالية القرار والتسيير تزيد الموظف ثقة في نفسه، والثقة تحسن الأداء وتزيد المردودية، والعكس بالعكس. فالموظف المقيد بالتعليمات والتوجيهات والرجوع لرؤسائه في كل التفاصيل يفقد ثقته بنفسه، كما يفقد قدرته على الاختيار الصحيح، وبالتالي تتراجع إمكانياته وينقص حماسه. الاستقلالية حافز ذو أثر بالغ. كيف؟ إنها أحد محفزات الإبداع. رغبتنا في التوجيه الذاتي تزيد من الالتزام على حساب الإذعان، وتفتح المجال للإبداع والابتكار على حساب العمل الروتيني المكرر. تشمل الاستقلالية المهام والوقت والتقنيات والفريق. كيف؟ فلنفترض أنك تشرف على عدد من الموظفين وتعملون على مشروع ضخم. امنح موظفيك فرصة اختيار المهام، أو افتح نقاشا ينتج عنه تقاسمها. حين يشعر الموظف بأنه اختار وأن له مهمة مستقلة عن غيره يديرها بنفسه، سيكون ذلك فارقا في أدائه. دعه يحدد الوقت الذي يكفيه ويرسم خطة عمل، هكذا سيكون مسيطرا على تقدمه وبلوغه أهدافه في التوقيت الذي التزم به. لا تفرض تقنياتك وآليات العمل التي تعتقد في فعاليتها أو اعتدت اعتمادها، فليستخدم الموظف التقنيات التي يجيدها، ذلك أفضل لتحقيق أفضل النتائج، وسيعفيك من الشرح أو عودته لك كلما تقدم خطوة للتثبت. فليستقل بقراره فيما يخص أسلوب العمل كي يبدع. في النهاية، الموظف الذي يعمل ضمن فريق متوائم اختار التواجد كل مع الآخر سيكون أفضل أداء من الموظف الملزم بالعمل ضمن فريق حدد له سلفا. هكذا تصبح الوظيفة مكانا مريحا يقبل عليه الموظف بحماس وإيجابية، بل تصبح المؤسسة بمثابة مشروعه الخاص، ويعمل ويجتهد لتتطور وتتصدر. كانت هذه الفناجين لكتاب الحافز، الحقيقة المدهشة بشأن الأشياء التي تحفزنا، لدانيال بينك. الرسالة الأساسية في هذا الكتاب: الأمر ببساطة كما يلي: الاستقلالية تحفز الطاقة الإبداعية، بل وأكثر من ذلك، فهي تزيد من التزام الموظف وشغفه بعمله، والشغف والالتزام دعامتا البراعة والإتقان، والبراعة تشحذ الحماسة والتصميم على بلوغ الأهداف. الحوافز الفعالة ليست العلاوات ولا سياسات الترغيب والترهيب، بل هذه المفاتيح الثلاثة: التصميم والبراعة والاستقلالية، تشكل إجابة السؤال الذي نطرحه يوميا بصيغ مختلفة، ونحتاج إجابته بشدة، عن حقيقة الأشياء التي تحفزنا فعلا. نصائح قابلة للتنفيذ. بالنسبة لأصحاب المؤسسات ومديري المشروعات والمشرفين على فرق العمل، ادرس شخصيات موظفيك لتعتمد أفضل استراتيجيات التحفيز. فما يحفز موظف الأرشيف فاقد لفعاليته مع مسؤول المبيعات، واحرص على سلامتهم النفسية والجسدية. هذه جزئية مؤثرة في العلاقة بالتحفيز الذاتي خاصة. اختر فريقاً متنوعاً قوامه أفراد يمكنهم تحفيز بعضهم والتعلم من بعضهم، فلا يكونون على نفس المستوى من حيث الخلفيات والتدريب. كل مؤسسة تحتاج موظفين يثرون بعضهم بتنوع أفكارهم ومهاراتهم، وليكن أساس عملهم التعاون وتضافر الجهود، لا التنافس والتسابق لإرضائك. بالنسبة للمعلمين والأولياء، لا تجعل طاعتك وتنفيذ طلباتك لب العملية التعليمية والتربوية، اجعل تلميذك أو ابنك محورها، وليكن التفاعل أساسها. الأسلوب التفاعلي القائم على الأخذ والعطاء والندية والتقدير المتبادلين يخلق إطاراً صحياً ينمو فيه الطفل ويتعلم بشغف وحماس. بالنسبة للأفراد، احرص على الحصول من الناس على تقييم نقدي لعملك أو على فيدباك إن صح التعبير. هكذا تعرف مستوى أدائك وتدرك ما ينقصك. لن تتطور إلا بعلاج نقاط ضعفك. لا بأس إن أخطأت أو أسأت التقدير، اجعل من هذا حافزاً، عالج خطأك وتعلم منه، كرر المحاولة متسلحاً بخبراتك الناتجة. التكرار وسيلة فعالة لإحراز جودة أفضل. نصل هنا إلى نهاية التلخيص، نأمل أن يكون قد أعجبكم. سنكون سعداء جداً إذا تواصلتم معنا لتبدوا لنا ملاحظاتكم. فقط أرسلوا إيميل مع اسم الكتاب إلى salam@fanajin.co. شكراً لاستماعكم لهذه الفناجين. نرجو العلم بأن جميع الحقوق محفوظة. إلى اللقاء.